Patnam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا أن خير ونبارك في وقته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كناية عن الغائط، كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه. ولا يتنفس، يخرج نفسه في الإناء عند شربه منه. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يذكر ترجمة أبي قتادة لأنه تقدم في حديث إن الهرة ليس من نجس إنما هي من طواف عليكم، فذكر ترجمته هنا. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول، لأنه الأصل في النهي، وتحريم التمسح بها من الغائط، وكذلك من البول لما يأتي في حديث سلمان، وتحريم التنفس في الإناء حال الشرب. وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر في الكل عملا به كما عرفت، وكذلك جماعة من الشافعية في الاستنجاء، وذهب الجمهور إلى أنه للتنزيه، إلى أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هو وضعة منك. إذا عرض يده اليمنى للنجاسة أو حتى اليسرى، إذا عرضها للنجاسة ما يجوز. أما مجرد المسك لذكره بعيدا عن تعرض النجاسة، إنما هو ذريعة لذلك فقط، فهذا للتنزيه على ما يقول الجمهور هو الصواب. قال: وأجمل البخاري في الترجمة، فقال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وذكر حديث الكتاب. قال المصنف في الفتح: عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له. النهي يشمل التحريم، نهي التحريم نهي الكراهة، فلهذا الإمام البخاري إذا شك في شيء أجمل مثل هذا الإجمال، والفقيه ينظر فيما يراه مناسبا له بالأدلة. صواب ما قال الجمهور في هذا، ولا سيما حال قضاء حال البول. أما في غير البول، غير وقت البول، قد كره بعض أهل العلم مسك الذكر باليمين مطلقا، وهذا فيه نظر لقوله وهو يبول كما في الرواية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. قال: وهذا حديث وهذا حيث استنجى بآلة كالماء والأحجار، أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعا. الحار لو باشر البول بيده باليمين أو باليسار، أو الأذى بيده باليمين، هذا حرام إجماعا، هذا تعمد لمس النجاسة لا لقصد إزالتها. قال وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقدار والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير وظاهره أنه للتحريم وحمله الجمهور على الأدب أي أنه كره التنزيه وهو صواب قال رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وفيه شاهد الحديث الذي قبله لا يعني أنه الحديث الذي قبله يحتاج إلى شاهد لكن حيث أنه يرادفه في النهي عن الاستنجاء باليمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه ليجعل شماله لما كان من أذى اليمين لطهوره يجعل يمينه لأكله ولشربه وما ذكر في الحديث وشماله لما كان من أذى لهذا يتجنب في الاستنجاء باليمين إلا إذا كان به علة منعته عن الاستنجاء بالشمال فله ذلك إجماعا له أن يستنجي باليمين إجماعا ويباشر باليمين ما تباشر به ما يباشره بالشمال الذي هو من شأنه عند العجز عن اليمين أن يوصل لغيره الأم لولدها أو الولد وهي كذلك بالشمال نعم قال رحمه الله قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه هو أبو عبد الله سلمان الفارسي ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس سافر أصله من فارس وكان من كبهار لا ذاك صحيح من أعرف أنه كان من كبهار قال أصله من فارس سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب وله أخبار طويلة نفيسة ثم تنقل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وحسن إسلامه وكان رأسا في أهل الإسلام هذا قصته التي أشار إليها الصنعاني رحمه الله مذكورها في الصحيح المسند ما ليس الصحيح بطولها لمن أحب أن يقرأها كما قال قصة طويلة نفيسة فيها قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى ساق سلمان إلى الإسلام ومن مرحلة إلى مرحلة حتى وصل إلى هذا الخير العظيم وعمر أيضا يذكر أنه عمر حتى وصل إلى الإسلام وحتى صار من جل الصحابة قال رحمه الله وكان رأسا في أهل الإسلام وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت هذا لم يثبت خرجه الطبراني والحاكم وغير واحد من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده هذه السلسلة ضعيفة جدا لأن كثيرا هذا قال فيه أبو داود الشافعي ركن من أركان الكذب قال والله عمر المدائن وكان من المعمرين قيل عاش 250 سنة قيل 350 وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه مات بالمدينة 50 فقيل 32 أخذ بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي الدرداء وله قصة مع أبي الدرداء حين أتاه وزاره إلى مكانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صدق سلمان نم قم ونم وصم وافطر إلى آخر الحديث يعني يدل أنه حصل على فقه عظيم بعد ذلك صار به يؤيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول في بعض الحالات بل في منع الخلفة في كثير في شيء من ذلك قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول المراد أن نستقبل بفروجنا عند خروج غائط أو بول وأن نستنجي باليمين وهذا غير النهي عن مس الذكر باليمين عند البول الذي مر وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الاستنجاء إزالة النجو نجوة. إزالة النجو بالماء أو الحجارة. قوله وهذا غير النهي على مس الذكر، لأن هذا فيه مزيد على مس الذكر، حيث أنه يستنجي ذات مجرد المس مكروه، أما هذا منهي فيه مزيد. قال وأن استنجي برجيع هو الروث أو عظم، رواه مسلم. لأنه طعام إخوانكم من الجنة كما في الرواية. قال الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة وهي الكعبة كما فسرها حديث أبي أيوب بقوله فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله سيأتي. ثم والمقصود بها الجهة، لمن لا يرى عين الكعبة المقصود بها لا يستقبل بها. قال ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وغيره من الأحاديث. واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا على خمسة أقوال. الأول أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران، فيكون مكروها وأحاديث النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة، أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما. هو حديث حسن من طريق من إسحاق وطريق رجاله ستات. قال وحديث إسحاق قد صرح فيه بالتحديث. قال وحديث من عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستجبرا للكعبة، اتفق عليه. وحديث عائشة فحول مقعدتي إلى القبلة، رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن. يعني كأنه أراد بذلك تعمد تحويل المقعدة إلى القبلة مخالفة أو رد على من يقول إن هذا محرم، هذا منكر. الألباني رحمة الله عليه ذكره في الضعيفة برقم 947 قال فيه علل كثيرة، في اختلاف على حماد بن سلمة، والاختلاف على خالد الحذاء، وجهالة خالد بن أبي الصلت، مخالفته للثقة، والانقطاع بين عراك بن مالك وعائشة، والنكارة في المتن، هو منكر. قال رحمه الله وأول الحديث أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، قال أراهم قد فعلوا استقبلوا بمقعدة القبلة، هذا لفظ ابن ماجه. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن الصلت بن أبي الصلت هذا الحديث منكر. بل وفيه العلل المذكورة آية حمد. قال الثاني أنه محرم فيهما لظاهر أحاديث النهي والأحاديث التي جعلت قرينة على أنه بالتنزيه، محمولة على أنها كانت لعذر ولأنها حكاية فعل لا عموم لها. الثالث أنه مباح فيهما، قالوا أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة لأن فيها التقييد بقبل عام ونحوه، لأن فيها التقييد بقبل عام ونحوه واستقواه بالشر. القول الأول النهي للتنزيه بلا فرق بين هذا وهذا العمران وغير العمران، القول الثاني للتحريم، القول الثالث للإباحة. الرابع يحرم في الصحاري دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فحملت عليه، وأحاديث النهي عامة، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقيت الصحراء على التحريم. وقد قال ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، رواه أبو داود وغيره. وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. هو قول الجمهور وهو الصواب، هو الذي رجحه النووي وقال إنها تجتمع به الأدلة، والأثر إلى ابن عمر أثر حسن. قال الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو مردود لورود النهي فيهما على السواء. قال فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع. وقد ذكر عن الشعبي أن سبب النهي الصحراء أنها لا تخلو عن مصلى من ملك أو آدمي أو جني، فربما لا تخلو عن مصلي من ملك أو آدمي أو جني، فربما وقع بصره على عورته، رواه البيهقي. هذا التعليل فيه نظر، وذلك أنه لو كان كذلك يعني من أجل الصحراء لا تخلو عن مصلي ويعني من بني آدم أو كذا، فهذا محتمل للعمران لغيرها. قال قول الشعبي هذا ضعيف، فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط عند البيهقي سنده ضعيف، فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط، وقد ترك هذا الخياط. قال رحمه الله تعالى: وقد سئل عن اختلاف الحديثين، قصدنا أنه ضعيف سندا ولفظا، من حيث الدلالة ضعيف ومن حيث السند إليه ضعيف. قول الشعبي قال رحمه الله: وقد سئل عن اختلاف الحديثين، حديث ابن عمر أنه رآه صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة، وحديث أبي هريرة في النهي، فقال صدق جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. قال: وهذا خاص بالكعبة، وقد ألحق بها بيت المقدس، لحديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين بغائط أو بول، وهو حديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل. حديث منكر أيضا، قد علم بالنكارة. قال: وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين لما يأتي في الحديث الثاني عشر. عند هذا نكتة الشوكاني رحمه الله، نكتة بلاغية، وهي يعني لما ذكر جملة من الأحاديث في النهي عن استقبال الكعبة استدبارها أو استقبال بيت المقدس أو استقبال الشمس والقمر أو استدبارها، قال فأين يتجه؟ يلتقي سلما في النفق في الأرض أو سلما في السماء؟ قال: والاستنجاء باليمنى تقريبا هو ما عندكم أصوات، هي لأن سيأتي في الحديث الثاني عشر، قد مر بين الثاني عشر إلا إذا كان في هذا الباب. كان الثمانين تقدم، لكن في هذا الباب لا، في هذا الباب هكذا. نعم، هو كما قال الثاني عشر الذي هو سيأتي عندنا على تلقيننا. طيب قال لكم نحب من أحاديث الباب الثاني عشر، من أين أحاديث الباب؟ قال: والاستنجاء باليمنى، تقدم الكلام عليه، وقوله بأن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يدل على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار. وقد ورد كيفية استعمال الثلاثة في حديث ابن عباس: حجران للصفحتين وحجر للمسربة، وهي بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر. قد ورد كيفية استعمال ابن عباس حجران للصفحتين وحجر المسربة. طيب المعلق يقول: لم أجده من حديث ابن عباس إلا نحن نعرف أنه قد مر بنا. هذا الحديث من رواية ابن أبي، من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، خرجها الدارقطني والبيهقي الكبرى. فلعل وقع هنا سكتا وبقيه الكلام ابن عباس سكت، فظن الحديث من روايته، والله أعلم. كلام طيب عن الحديث من حديث عباس بن سهل بن سعد، أنه من حديث سهل بن سعد وليس من حديث ابن عباس، كلام طيب. قال: وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة، والهادوية أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء، وفي غير هذه الحالة مندوب لا واجب، فإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة. قال: وذهب الشافعي إلى أنه مخير أحدهما يجزي عن الآخر، والجمع بينهما أو بين شيء قبل الماء واستعمال الماء بعد ذلك هذا أفضل كما في قصة أهل قباء. نعم. قال: وذهب الشافعي إلى أنه مخير بين الماء والحجارة، أيهما فعل أجزأه، وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عنده من ثلاثة المسحات ولو زالت العين بدونها. وقيل: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاثة أجزأ، وإذا لم يحصل بثلاثة فلا بد من الزيادة، ويندب الإيثار ويجب التثليث في القبل والدبر، فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. التثليث ما يجب، يعني يجب التثليث في القبل والدبر، كأنهم يقولون استحب عندهم. إن حصل الإنقاء صار الاستثليث مستحبا، وإن لم يحصل الإنقاء صار التثليث واجبا، هذا هو الصواب. الحديث أقل من ثلاثة أحجار، هذا ما لم يحصل إنقاء، أما إذا حصل إنقاء بحجرين الغالب أنه لا يحصل إلا بالثلاثة، الغالب أنه لا يحصل إلا بالثلاثة مهما كان، فيكون واجبا إلا إذا توفر الإنقاء، يعني لو فرغ ذلك فإن الثالث يصير بعد أن حصلت النقاوة ليس واجبا، لأن المقصود هو الإنقاء. قال رحمه الله تعالى: قلت: إلا أن الأحاديث لم تأتي في طلبه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما إلا لثلاثة أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالها في الدبر ولم يأتي في القبل، ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته للتبرج، ولو في بعض الحالات، ولو كانت حجرا لها ستة أحرف أجزأ المسح بها. يعني ثلاثة للقبر ثلاثة للدبر. قال: ويقوم غير الحجارة مما ينقي مقامها، خلافا للظاهرية فقال بوجوب الأحجار تمسكا بظاهر الحديث، وأجيب بأنه خرج على الغالب لأنه المتيسر، ويدل على ذلك نهيه أن يستنجى برجيع أو عظم، ولو تعينت الحجارة لنهي عما سواها، وكذلك نهى عن الحمم. فعند أبي داود: مر أمتك ألا يستنجوا بروثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك ورد في العظم أنه وكذلك ورد في العظم أنه من طعام الجن، كما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم للجن لما سألوه الزاد: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال: دواب الجن لا يرون هذا، لا عندهم دواب. نعم، دواب لكن لا يرون على هيئتهم هم، ما ندري كيف دواب، ما نعرفه. قال: ولا ينافيه تعليل الروثة بأنها ركس في حديث مسعود لما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: إنها ركس. فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة، ولا مانع أيضا أن تكون ركسا وتجعل لدواب الجن أكلا، مما يدل على عدم النهي عن استقبال القمرين الحديث. طيب، سيأتي إن شاء الله. حاصل من هذا هو ما أخذناه أن الاستقبال هو قول الجمهور كما رجحه الصنعان إشارة ترجيعي وما مضى أيضا. لقي في هذا الموضع جمهور الظاهرية لا يتجه عن المقصود الأحجار فقط، فما قام مقام الحجارة من المناديل ومن كذلك القراطيس ومن يعني ماذا المدر كله مجزئ. عند الآن أنه لا يستجمر بالطين الجامد، إذا كان طين متصلب، لأنه أصل الإنسان فيها هذا ما له أصل، هذا القول ما له أصل. يجب أن يبتعد عن الاستجمار بما فيه ذكر الله، سواء كان من القبيلة أو الدهور، من الجرائد مثلا المنشورة، لا يستجمر بها لأنه محتمل أن يكون فيها ذكر الله لم تره. ويجب أيضا أن يتجنب الاستجمار بما كان مطعوما، لأن هذا يؤدي لإفساده مثل الخبز ما كان من هذا المعنى، يجب أن يتجنب ذلك، لأنه إذا كان طعام الجن منهي عن الاستجمار به فطعام الإنس من باب أولى. الأذكار يا أخوان، تفضلوا بارك الله فيكم.